اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين، يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين، يا ربنا من بلاء فينا، نجنا كما نجيت عبادك الصالحين، نجنا يا ربنا كيف نجيت عبادك الصالحين. اللهم يا ربنا كما نجيت نبيك ورسولك موسى من فرعون وقومه فنجنا يا رب العالمين. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم نجنا يا ربنا أجمعين من عدونا من ساحر وساحرة ومن حاسد وحاسدة ومن حاقد وحاقدة، يا ربنا قد أنجيناكم من عدوكم نجهم يا ربنا أنجهم يا ربنا من عدو ظالم طاغ باغ معتد. اللهم كما نجيت موسى وقومه من فرعون وقومه فأنجنا يا ربنا ونجنا فأنجهم يا ربنا من سحر مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومذرور، يا ربنا ومن الحسد والعيون، يا ربنا قد أنجيناكم من عدوكم. اللهم اجعل هذا اليوم نجاة لنا من الأعداء كما جعلته يا ربنا نجاة لموسى من فرعون وقومه، يا ربنا يا منجي الهلكة ويا منقذ الغرقى، نجهم كما نجيت عبادك الصالحين، نجنا كما نجيت عبادك الصالحين. اللهم نجهم ونجنا كيف نجيت عبادك الصالحين يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم نجاة منه يا ربنا، نجاة يا ربنا من سحر خفي مخفي صامت قوي عظيم يا ربنا، ومن حسد شديد وعيون ضيق الصدر يا ربنا وسبب الهم والغم والكرب الشديد يا ربنا، نجاة يا ربنا من الحسد، نجاة يا ربنا من السحر، نجاة يا ربنا من النفس، نجاة يا ربنا من العين. قد أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم من عدوكم. اللهم نجهم يا ربنا، انجهم يا ربنا من الأعداء، انجهم يا ربنا من عدوهم، انجهم يا ربنا من عدوهم، انجهم يا ربنا من عدوهم، انجهم يا ربنا من عدوهم، انجهم يا ربنا من عدوهم، انجهم يا ربنا من عدوهم، انجهم يا ربنا من السحر والساحر، انجهم يا ربنا من السحر والساحر، انجهم يا ربنا من السحر والساحر، انجهم يا ربنا من السحر والساحر، انجهم يا ربنا من الحسد والحاسد، انجهم يا ربنا من الحسد والحاسد، انجهم يا ربنا من الحسد والحاسد، انجهم يا ربنا من الحسد والحاسد. الله اكبر. انجهم يا ربنا من حسد شديد، انجهم يا ربنا من سحر عظيم، انجهم يا ربنا من عقد قوية، انجهم يا ربنا من نفس خبيثة، انجهم يا ربنا من حسد شديد، انجهم يا ربنا من عيون نافذة، انجهم يا ربنا من عيون نافذة. الله اكبر. انجهم يا ربنا من عيون نافذة، انجهم يا ربنا من الخوف والوسوسة، انجهم يا ربنا من الصرع والصداع، انجهم يا ربنا من الإعاقة وعدم الإفاقة، انجهم يا ربنا من الإعاقة. اللهم نجاتنا يا ربنا من الإعاقة وعدم الإفاقة، يا ربنا نجاتنا يا ربنا من ضيق الصدر، من ضيق الصدر ومن الهم والغم ومن الخوف الشديد. اللهم يا ربنا كما نجيت موسى ومن آمن معه من فرعون وقومه، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا، اليوم يوم نجاة، اليوم يوم نجاة يا ربنا من السحر والساحر، من السحر والساحر، من السحر والساحر، ومن العقد والعاقد يا ربنا، من العاشقة ومن العاشق في الجسد، ومن العاشقة في الجسد يا ربنا، يا ربنا ومن نفس، يا ربنا ومن نفس خبيثة، يا ربنا ومن نفس خبيثة، يا ربنا ومن نفس خبيثة، يا ربنا ومن عيون، يا ربنا ومن عيون لامة، يا ربنا ومن عيون سامة، يا ربنا ومن عيون نافذة، يا ربنا ومن عيون طامعة، يا ربنا من عيون طائنة. بسم الله، بسم الله. اللهم أنجهم يا ربنا، أنجنا يا ربنا الآن من العيون، يا ربنا من الأسحار، يا ربنا من الأحساد كلها كلها كلها كلها. بسم الله، بسم الله. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من هو متشبث بها، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد. الله اكبر. اخرج يا ربنا الحاسد، نجاتنا يا ربنا من السحر، نجاتنا يا ربنا من الحسد، نجاتنا يا ربنا من السحر، نجاتنا يا ربنا من الحقد، نجاتنا يا ربنا من الظلم، نجاتنا يا ربنا نجاه، نجاه، نجاه، يوم نجاه، نجاه، نجاه، نجاه من حسد، من حسد شديد ومن حقد دفين. الله أكبر. قد أنجيناكم من عدوكم، قد أنجيناكم، قد أنجيناكم من عدوكم. الآن يا ربنا نجاة، الآن يا ربنا أنجهم، أنجهم يا ربنا من الأعداء، من الأعداء، من الأعداء، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب، الساحرين، الحاسدين، الحاقدين، العائنين. نجاتنا يا ربنا، نجاتنا من العين، من العين، من العين، من العين، من العين النافذة، من العين النافذة، من العين الطاعنة، من العين الطامعة، من العين الطاحنة، من العين السامة. انجهم يا ربنا من العين، من العين، من العين، من العين الطاعنة، من العين السامة، من العين السالبة. نجاة لنا يا ربنا من العين، نجاة لنا يا ربنا من العين، من العين في القلب، من العين في الروح، على الدماغ، على الدماغ يا ربنا، وعلى المخ والمخيخ يا ربنا، وعلى القوة والنشاط، وعلى القوة والنشاط والحركة. اللهم أنجهم يا ربنا من العين، اللهم أنجهم يا ربنا مما على القوة أضعفها، مما على القوة أضعفها، مما على العقل، مما على العقل، مما على الفكر شتت، مما على العقل، مما على العقل أثر عليه، مما على السمع والبصر أضعفه. اللهم يا ربنا أنجهم، أنجهم يا ربنا من القوم الظالمين. قد أنجيناكم من عدوكم. اللهم أنجهم يا ربنا، أنجنا أجمعين يا ربنا من الأعداء، من العدو، من العدو، من العدو الماكر، من العدو الظالم. اللهم نجاتنا يا ربنا اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم يا ربنا، يوم نجاه يوم نجاه يوم نجاه يوم نجاه يوم نجاه يوم نجاه يا الله يا ربنا، يا ربنا من السحر والساحر، ومن الحسد والحاسد، ومن الحقد والحاقد، يا ربنا ومن العين والعائن، يا ربنا ومن العين والعائن، يا ربنا يا ربنا ومن العقد والعاقد، يا ربنا ومن العشق، يا ربنا ومن عشق جان، يا ربنا ومن المارد، يا ربنا ومن المارد. الله اكبر يا ربنا ومن المارد، يا ربنا ومن المارد، يا ربنا ومن المارد. اللهم يا ربنا الان يا ربنا الان الان يا ربنا ساعة نجاة، الآن يا ربنا يوم نجاة، الآن يا ربنا يوم نجاة، الآن يا ربنا يوم نجاة، الآن يا ربنا يوم نجاة، الآن يا ربنا يوم نجاة، يا ربنا يا ربنا من السحر والساحر، من السحر والساحر، من السحر والساحر، من السحر والساحر، يا ربنا ومن الحسد والحاسد، ومن الحقد والحاقد. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا ساعة نجاة، قد أنجيناكم من عدوكم، يا ربنا يا ربنا ساعة نجاة، يوم نجاة، يا ربنا يا ربنا، كما نجيت، كما نجيت موسى وقومه من فرعون وقومه. اللهم نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا، الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، الوالد والولد، الوالد والولد. الله أكبر يا ربنا نجاة، نجاة يا ربنا من السحر، من السحر المأكول، من السحر المأكول والمشروب، يا ربنا والمدفون، والمدفون والمرشوش، والمرشوش والمنثور والمذرور، يا ربنا يا ربنا، وما كان وما كان في الورق، وما كان في الكتب، وما كان في الجحر، وما كان في الحفرة، وما كان في الحوش، وما كان داخل البيت، وما كان في الأساسات، وما كان في بيوت كثيرة، وما كان في المقابر، وما كان داخل القبور مع الموتى. قد أنجيناكم من عدوكم. اللهم نجاة لهم يا ربنا، نجاة لهم يا ربنا من الحسد، من الحسد الشديد والحقد، والحقد الدفين يا ربنا، نجاة يا ربنا من الحسد، من الحسد، من الحسد، من الحسد، من الحسد، من الحسد، من الحسد والحقد عليهم، عليهم وفيهم ومعهم. اللهم نجاة يا ربنا، اللهم خلصهم يا ربنا، اللهم نجهم يا ربنا، اللهم احفظهم يا ربنا، اللهم اكلأهم يا ربنا، اللهم احرسهم يا ربنا، اللهم اعطهم اعطهم يا ربنا، اللهم اعطهم يا ربنا، اللهم انصرهم يا ربنا، اللهم اجبرهم يا ربنا، اللهم احفظهم يا ربنا، اللهم نجهم يا ربنا، نجهم من عدوهم يا ربنا، نجهم يا ربنا من الحسد، من الحسد والعين، من الحسد والعين، والعين والعين، نجهم يا ربنا من العين، نجهم يا ربنا من العين، نجهم يا ربنا من العين، نجهم يا ربنا من العين، نجهم يا ربنا من العين، نجهم يا ربنا من الحسد، نجهم يا ربنا من الحقد، نجهم يا ربنا من الحسد، نجهم يا ربنا من الحقد، نجهم يا ربنا من الضر، نجهم يا ربنا من الضر، نجهم يا ربنا من الشر، نجهم يا ربنا من الشر، نجهم يا ربنا من الشر، نجهم يا ربنا من الشر، نجهم يا ربنا من الراس، الراس، الراس، الراس، نجي يا ربنا الراس، أو به أذى من الرأس، نجي الرأس يا ربنا من الأذى، نجي الرأس يا ربنا من العين، من العين، من العين، من العين والحسد، من العين والحسد، ومن آثار سحر، نجي يا ربنا العقل والفكر، يا ربنا والدماغ، يا ربنا والمخ والمخيخ، يا ربنا والسمع والبصر، يا ربنا مراكز الإحساس والعصب. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ربي نجني وأهلي، ربي نجني وأهلي، ربي نجني وأهلي، ربي نجني وأهلي، ربي نجني وأهلي. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا، اللهم نجاتنا الآن يا ربنا، نجاتنا الآن يا ربنا من السحر، نجاتنا الآن يا ربنا من السحر، اللهم يا ربنا نجاتنا الآن من الحسد، من الحسد، من الحسد، من الحسد، من الحسد، من الحسد، من الحسد، من الحسد من الحقد من الحقد من الحقد من الحقد من الحسد من الحسد من الحسد. ضيق الصدر ألم الرأس والجسد. يا ربنا نجاه نجاه نجاه نجاه نجاه مما على العصب العصب العصب وما في الدم وما في الدم وما في الدم وما في الدم وما في الدم وما في الدم وما في الدم وما في الدم. نجأتني يا ربنا نجأتني يا ربنا نجأتني يا ربنا نجأتني يا ربنا نجأتني يا ربنا نجأتني يا ربنا نجأتني يا ربنا نجأتني يا ربنا نجأتني يا ربنا مما على الدم على الدم على الدم على الدم مما على الدم مما في الدم مما على الدم مما على الدم مما على الدم مما على الدم مما في الدم مما في العصب في العصب في العصب وفي الأطراف وفي الأطراف وفي الأطراف وبين الكتفين وبين الكتفين وبين الكتفين وبين الكتفين وبين الكتفين وبين الكتفين وبين الكتفين وبين الكتفين وبين الكتفين كالطعنة كالرمح كالرمح كالرصاصة بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين وفي العنق وفي العنق وفي العنق وفي الرأس وفي الرأس. نجاة يا ربنا نجاة من الآلام يا ربنا ومن الأوجاع يا ربنا ومن البأساء ومن البؤس يا ربنا ومن الشر ومن الضر ومن الحسد والعين يا ربنا. نجأتني يا ربنا نجاة اليوم يوم نجاة اليوم يا ربنا يوم نجاة يوم نجاة يوم نجاة نجاة نجاة من السحر والحسد والعين يا ربنا ومن النفس ومن النفس ومن النفس ومن النفس يا ربنا ومن النفس يا ربنا ومن العقاد يا ربنا ومن العقاد يا ربنا ومن العقاد يا ربنا ومن العقاد ويا ربنا ومن العقاد ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت. الله أكبر. بسم الله بسم الله. نجيناكم من آل فرعون وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. اجعلنا مؤمنين يا ربنا ونجينا اجمعين يا ربنا من القوم الظالمين. نجنا من العدو من العدو من العدو. قد انجيناكم من عدوكم. اللهم نجيه من العدو نجينا من العدو من العدو من العدو الماكر الماكر الماكر من العدو الخائن الخائن الخائن. يا ربنا نجينا يا ربنا ونجيهم اجمعين من العدو الظالم الظالم الظالم الظالم الظالم, الظالم الخائن الخائن الخائن الخائن المخادع المخادع المخادع المخادع المخادع الساحر الساحر الساحر الساحر الحاسد الحاسد الحاسد الحاسد الحاقد الحاقد الحاقد الحاقد الحاقد الظالم الظالم الطاغي الباغي المعتدي. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم بسم الله في وفيكم بسم الله من حولي وحوليكم. بسم الله بسم الله نجاه نجاه بسم الله بسم الله نجاه نجاه نجاه بسم الله نجاه نجاه نجاه نجاه نجاه. هذه الساعة هذه الساعة هذه الساعة هذه الساعة نجاه نجاه. هذا اليوم هذا اليوم هذا اليوم هذه اللحظة هذه اللحظة نجاه نجاه نجاه نجاه من السحر من السحر أنواعه وأشكاله عظيمة وهينة قديمة وجديدة وعظيمة وهينة وقديمة وجديدة يا ربنا ما يتجدد منه وما يتنقل منه وما كان في الجسد وما كان خارج الجسد. يا ربنا نجاه نجاه من سحر الأقارب من سحر الموروث من سحر الموروث من سحر الموروث من سحر الموروث من سحر الموروث. نجاه نجاه يا ربنا من سحر الموروث من سحر الموروث من سحر الموروث من سحر الموروث من الوالدة من الوالد من الوالدة من الجد من الجدة من الجد من الجدة يا ربنا. الله أكبر. بسم الله. قد أنجيناكم من عدوكم قد أنجيناكم من عدوكم. بسم الله يا ربنا نجاه نجاه نجاه نجاه نجاه نجاه نجاه يا ربنا. اللهم نجاتني الآن يا ربنا اللهم نجاتني الآن يا ربنا اللهم نجاه نجاتني الآن يا ربنا نجاه نجاتنا الآن يا ربنا من السحر من السحر من السحر من السحر من السحر الموروث موروث موروث موروث موروث حقدا حقدا وحسدا وكراهية وبغضاء يا ربنا يا ربنا وحسدا وحقدا وحسدا وحقدا وظلما وانتقاما وانتقاما وانتقاما وانتقاما وحبسا وسجنا وتعطيلا وتعطيلا وتعطيلا وتعطيلا لا زواج ولا ولد لا زوج ولا ولد لا توفيق ولا تيسير لا شهادة لا شهادة اللهم أطل هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا بسم الله على التعطيل على التعطيل نجينا يا ربنا من التعطيل نجهم يا ربنا من التعطيل من التعطيل من التعطيل من التعطيل من التعطيل من التعطيل من التعطيل نجهم من التعطيل والربط والربط والربط والربط يا الله نجهم يا ربنا نجنا اجمعين يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل بطل سحر عظيم حسد شديد حقد دفين نفس خبيثة نفس خبيثة عقد غائرة عقد مربوطة مخدومة ومحروسة ومحرودة اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر أنجيناكم من عدوكم الله أكبر أنجيناكم من عدوكم الله أكبر أنجيناكم من عدوكم اللهم نجاتنا الآن يا ربنا اليوم اليوم اليوم اليوم يوم نجاة نجاة كما نجيت موسى وقومه يا ربنا كما نجيت موسى ومن آمن معه من فرعون من فرعون من فرعون وعمله من فرعون من فرعون وقومه وقومه وقومه اللهم نجاتنا الآن يا ربنا اللهم نجاتنا الآن يا ربنا اللهم نجاتنا الآن يا ربنا اللهم نجاتنا الآن يا ربنا اللهم نجاتنا الآن يا ربنا اللهم نجاتنا الآن يا ربنا اللهم نجاتنا الآن يا ربنا بسم الله اللهم نجاتنا الآن يا ربنا اللهم نجاتنا الآن يا ربنا اللهم نجاتنا الآن يا ربنا اللهم نجاتنا الآن يا ربنا اللهم نجا نجا نجاتنا الآن يا ربنا نجاتنا الآن يا ربنا من السحر والحسد والحسد والحسد والعين والعين والعين والعين والعين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نجاتنا يا ربنا من العدو من العدو أنجيناكم من عدوكم اللهم نجا نجاتنا الآن يا ربنا من العدو من العدو من العدو من العدو من العدو نجاتنا الآن يا ربنا من العدو من العدو الساكن الساكن الساكن الساكن في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على العقل والإدراك وعلى الذهن وعلى المخ وعلى وعلى الذهن وعلى الدماغ وفي المخ وفي المخيخ وعلى السمع وعلى البصر وعلى القوة وعلى إشارات المخ ساكن ساكن يا ربنا نجاه ساكن ساكن بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين يا ربنا نجاه نجاه ساكن ساكن بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين في العصب في العصب في العصب في العصب وفي الدم وفي الدم وفي الدم وفي الدم والعظم والعظم والعظم والمفصل والمفصل يا ربنا نجاه نجاه من ساكن ساكن في القلب في القلب في القلب في القلب وفي الصدر الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر نجاتنا يا ربنا من ساكن في الصدر في الصدر في الصدر نجاتنا يا ربنا من ساكن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم أنجيناكم من عدوكم وكذلك ننجي المؤمنين يا ربنا يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا من العدو من العدو من العدو الماكر ومن من العدو الماكر نجهم يا ربنا من وحش كاسر نجهم يا ربنا من عدو ماكر نجهم يا ربنا من شيطان مارد نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا من شيطان مارد نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا من عفريت غاشم نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا من شيطان عين نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا من شيطان عين نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا من موكل بسحر وحسد نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا الله اكبر نجهم يا ربنا من سحر وحسد من سحر وحسد من سحر هي هي هي هي هي هي هي بسم الله نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا من دوخة وصداع وحرارة وحرارة وحرارة وحرارة وحرارة وحرارة نجهم يا ربنا من حرارة حرارة وبرودة وبرودة وبرودة وبرودة نجهم يا ربنا نجي القوة القوة والحيوية والنشاط نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجي القوة القوة القوة القوة والحيوية والحيوية والنشاط والنشاط والنشاط نجي الدين الدين نجي يا ربنا الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين والأمانة والأمانة والأمانة والأمانة والعقل الرزين والعقل الرزين والعقل الرزين والفكرة السديدة والفكرة السديدة يا ربنا والجمال والبهاء يا ربنا والقوة والصحة والعافية نجيها يا ربنا نجي الصحة والعافية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اليوم يوم نجاة نجاة نجاة نجاة نجاة نجاة يا ربنا يا ربنا أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم أنجيناكم من عدوكم اللهم يا ربنا اجعلها ساعة نجاة اجعلها يا ربنا ساعة نجاة اجعلها يا ربنا ساعة نجاة نجاة يا ربنا لي ولهم يا ربنا من السوء والشر يا ربنا من الضر يا ربنا ومن المكر يا ربنا ومن الخديعة يا ربنا ومن الخيانة يا ربنا من سحر طلسم يا ربنا نجاتنا يا ربنا من سحر طلسم من سحر طلسم من سحر طلسم من سحر طلسم من سحر طلسم من سحر طلسم عليه اليهود والنصارى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا نجاة نجاة يا ربنا مسحنا على طلسم مسحنا على طلسم فيه فيه أشكال هندسية فيه مربع فيه أشكال هندسية فيه خطوط طولية وعرضية اللهم يا ربنا نجاة نجاة يا ربنا نجاتنا يا ربنا من سحر على طلسم على طلسم على طلسم فيه أسماء الرحمن محرفة محرفة فيه فيه آيات من القرآن محرفة فيه أسماء الجن في الطلسم أسماء الجن فيه أسماء ملوك الجن الله أكبر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا نجاة نجاة منه يا ربنا نجاة يا ربنا من ضره وشره ومكره وخيانته وخداعه يا الله ووطأته ووطأته يا الله يا ربنا أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم أنجيناكم من عدوكم نجهم يا ربنا من العدو نجنا يا ربنا من العدو من العدو من العدو من الإنس والجن يا ربنا من الإنس والجان اللهم نجاتنا يا ربنا من العدو من العدو من العدو الماكر من العم من العم والعمة من العم والعمة من العم والعمة من العم والعمة من العم والعمة من العم والعمة وأولادهم وأولادهم وأولادهم ذكورا وإناثا من الخال والخالة من الخال والخالة من الخال والخالة وأولادهم ذكورا وإناثا يا ربنا نجاه نجاه يا ربنا من صاحب شر نجاتنا يا ربنا من ذي نفس من ذي نفس خبيثة من ذي عين عين عين عين عين نافذة نافذة نجاتنا يا ربنا نجاتنا يا ربنا من ذي نفس خبيثة نجاتنا يا ربنا من ذي سحر عظيم من ذي سحر عظيم من ذي سحر عظيم من ذي سحر عظيم نجاتنا يا ربنا نجاتنا يا ربنا من ذي سحر عظيم من ذي سحر عظيم من ذي سحر عظيم من ذي سحر عظيم من ذي سحر عظيم من ذي سحر عظيم نجاه نجاه نجاه نجاه يا ربنا يا ربنا نجاه من ذي حسد شديد من ذي حسد شديد من ندي حقد دافي ندي حقد دافي ندي حقد دافي يا ربنا نجا نجا نجا نجا نجا من الشيطان من الشيطان من الشيطان من الشيطان من الشيطان من الشيطان نجاتنا يا ربنا نسأله من الشيطان من الشيطان ماكر وخادع يا ربنا وخائن وظالم وطاغ وباغ ومعتدي الله أكبر بسم الله علي وعليكم في وفيكم بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم وفي وفيكم بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله نجاة من العدو من العدو من العدو من الشيطان من الشيطان من الشيطان من مارد وعفريت مارد وعفريت مارد وعفريت من عاشق عاشق وعاشقة عاشق وعاشقة ومن عاكد وعاكدة ومن عاكد وعاكدة في الجسد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على العقل على العقل على الإدراك على الذهن على الدماغ على المخ على المخ على التفكير على التفكير على التفكير على التفكير يا الله يا الله يا الله وسكن في القلب وفي الصدر وفي الأطراف في الأطراف سكن بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين في العنق في العنق في الأعصاب يجري في الدم يجري في الدم يجري في الدم يتنقل يتنقل في الجسد يتنقل في الجسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا نجاه نجاتنا يا ربنا اليوم اليوم يوم نجاه يوم نجاه يا ربنا يا ربنا من تعطيل من تعطيل وربط من تعطيل وربط وتفريق وتفريق وتفريق وتفريق ومن الحسد ومن السحر ومن العين يا ربنا من العقد يا ربنا من الضر يا ربنا من الشر يا ربنا من الألم يا ربنا من الوجع يا ربنا من الضر يا ربنا من الألم يا ربنا من الوجع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عفوا وعافية نسأله عفوا وعافية نسأله عفوا وعافية نسأله عفوا وعافية نسأله عفوا وعافية نسأله عفوا وعافية نسأله يا الله لي ولهم يا ربنا لي ولهم يا ربنا بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم بسم الله في وفيكم بسم الله لي ولكم بسم الله من حولي وحولكم بسم الله من حولي وحولكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم أنجيناكم من عدوكم اللهم نجاتنا يا ربنا من العدو نجاتنا يا ربنا من العدو يا ربنا من بطشه يا ربنا ومن مكره يا ربنا ومن ضره نجاتنا يا ربنا من العدو اليوم اليوم اليوم اليوم يا ربنا كما نجيت موسى وقومه فرعون وقومه نجنا يا ربنا نجنا يا ربنا نجنا يا ربنا نجنا يا ربنا نجنا يا ربنا نجنا من السحر والساحر نجنا من الحسد والحاسد نجنا يا ربنا نجنا من العدو من العدو من العدو انجيناكم من عدوكم يا ربنا نجا أنجينا أنجينا الآن الآن الآن الآن نجينا نجينا من العدو من العدو من العدو من العدو من العدو من العدو من العدو الماكر ماكر ماكر ظالم ظالم ظالم عائن عائن عائن عائن عائن عائن رجل أو امرأة رجل أو امرأة رجل أو امرأة رجل أو امرأة رجل رجل رجل نعرفه نعرفه نعرفه نعرفه رجل رجل رجل نعرفه نعرفه نعرفه كبير كبير صغير صغير اللهم يا ربنا رد يا ربنا ضره عليه بسم الله بسم الله يا الله نجنا يا ربنا نجنا يا ربنا من ضر امرأة امرأة امرأة امرأة عائنة عائنة عائنة حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة ساحرة ساحرة ساحرة رد سحرها عليها وحسدها عليها وعينا عليها يا رب العالمين وشيطانها عليها ردها رده عليها يا ربنا رد ضرها عليها يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر نجاة لنا يا ربنا نجاة لنا يا ربنا نجاة لهم يا ربنا يا الله من العدو من العدو من العدو من العدو من العدو الظالم الظالم الظالم الظالم الظالم سكن الرأس يعبث في الجسد يعبث في الجسد يوسوس يوسوس يوسوس يوسوس يهلوس يهلوس يهلوس على التعطيل لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد لا وظيفة لا وظيفة لا وظيفة لا إكمال دراسة لا إكمال دراسة لا إكمال دراسة على الهم والغم والكرب الشديد على الهم والغم والكرب الشديد على كرب شديد على ضيق ضيق صدر ضيق صدر ضيق صدر ضيق صدر ضيق صدر على ضيق على ضيق على ضيق ووسوسة وغم وغم وعلى قلق وأرق وعلى قلق وأرق وعلى قلق وأرق وعلى أحلام مزعجة وعلى وعلى كرب شديد. كرب كرب كرب كرب كرب وعلى كرب كرب كرب كرب كرب كرب كرب شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد. وعلى خوف خوف وفزع وفزع وفزع وهلع وهلع وهلع وهلع. وعلى ضياع ضياع ضياع ضياع ضياع ضياع ضياع. وعلى هلوسة هلوسة وسوسة وسوسة. يا الله يا الله. ويصرف عن العلاج ويصرف عن القرآن ويصرف عن الرقية. الله أكبر الله أكبر. أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم من عدوكم. يا ربنا نجاه نجاه الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا نجاه نجاه لي ولهم نجاه نجاه نجاه نجاه نجاه. إما على الطلاق إما على التعطيل. لا زوجة ولا ولد ولا وظيفة ولا شهادة ولا إكمال دراسة. يا الله على ضر شديد وعلى غلبة وقهر وعلى غلبة غلبة غلبة وقهر شديد شديد شديد شديد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نجاه نجاه. بسم الله بسم الله. نجاه نجاه نجاه نجاه نجاه نجاه نجاه. من العدو من العدو من العدو من العدو من العدو من العدو من الإنس من الإنس والجن والجن والجن. نجاه نجاه. من العدو من العدو الماكر الماكر الماكر الماكر. الخائن خائن خائن خائن. ماكر ماكر. خائن خائن. ظالم طاغن باغن. معتد معتد معتد. بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر. بسم الله. أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم أنجيناكم من عدوكم وكذلك ننجي المؤمنين. بسم الله بسم الله. نجاتنا يا ربنا لي ولهم يا ربنا من كل ضر من كل شر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا مما هو موروث ومما هو ومما هو سحر عظيم. يا ربنا يا ربنا نجاه نجاه من سحر عظيم نجاه من سحر عظيم نجاه من سحر عظيم وقديم وقوي ويتجدد ويتجدد ويتجدد ويتنقل. نجاه من السحر نجاه من السحر نجاه من السحر نجاه من السحر نجاه من السحر نجاه من السحر. موروث موروث من السحر الموروث موروث موروث موروث. على التفريق على التعطيل على الآلام والأوجاع والضر. نجاه نجاه من السحر نجاه من السحر نجاه من السحر. من سحر حسد من سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وانتقام وعداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة. نجاه نجاه يا ربنا من العدو من العدو من العدو من العدو. نجاه من العداء من من العداء من العداء من الأعداء من الأعداء. نجاه يا الله نجاه يا الله نجاه يا ربنا نجاه يا ربنا. اليوم يوم نجاه يوم نجاه. يا الله نجنا أجمعين برحمتك من القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. بسم الله. نجاتنا يا ربنا نجاتنا يا ربنا من السحر نجاتنا يا ربنا من الحسد نجاتنا يا ربنا من الحقد نجاتنا يا ربنا من الظلم نجاتنا يا ربنا من العقد من العقد نجاتنا يا ربنا من العقد. يا واحد يا صمد. نجاتنا يا ربنا نجاتنا يا ربنا من الآلام والأوجاع والضر. يا ربنا والخمول والكسل نجاتنا يا ربنا من الخمول والكسل نجاتنا يا ربنا من ضيق الصدر وشتات الأمر نجاتنا يا ربنا نجاتنا يا ربنا من ذهاب العقل نجاتنا يا ربنا من الأراق من الأراق والقلق. يا ربنا من الوسوسة ومن الهلوسة ومن الهوس ومن الهوس. نجاتنا يا ربنا نجاتنا يا ربنا من الخمول والكسل نجاتنا يا ربنا من الإعاقة من الإعاقة من الإعاقة وعدم الإفاقة. نجاتنا يا ربنا نجاتنا يا ربنا نسألك نجاتنا يا ربنا من الربط والتقييد نجاتنا يا ربنا من القيد والربط والربط. يا ربنا يا ربنا والكتف. يا ربنا نجاتنا يا ربنا نجاتنا يا ربنا من القيد نجاتنا يا ربنا من السلاسل والقيود نجاتنا يا ربنا من السلاسل والقيود نجاتنا يا ربنا من السلاسل والقيود نجاتنا يا ربنا نجاتنا يا ربنا من مارد وعفريت نجاتنا يا ربنا من يضعف الجسد ممن يضعف الجسد ممن يضعف الجسد ويسلب التفكير ويؤثر على العقل والإدراك ويؤثر على العقل والإدراك. نجاتنا يا ربنا نجاتنا يا ربنا من الحاسد الحاقد. وقف لنا بالأبواب وقف لنا بالأبواب وأوصد علينا الأبواب. الله أكبر. أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم من عدوكم. بسم الله بسم الله يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه من الضر والشر يا ربنا نجاه من الضر والشر ومن الكيد والمكر يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه من الحسد والعين والسحر يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه من الحسد والعين والسحر نجاة يا ربنا نسألك. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرج يا ربنا العدو اخرج يا ربنا العدو اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا المفرق اخرج يا ربنا المعطل اخرج يا ربنا الرابط اخرج يا ربنا الموسوس اخرج يا ربنا المخوف اخرج يا ربنا المقلق اخرج يا ربنا المؤرق اخرج منها اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الصائل اخرجه يا ربنا من الرأس اخرجه يا ربنا من القلب اخرجه يا ربنا من البطن اخرجه يا ربنا من الصدر اخرج منها اخرجه يا ربنا من القفا اخرجه يا ربنا من القفا اخرجه يا ربنا من العقل والإدراك والمخ اخرجه يا ربنا من من من, من الذكاء والعبقرية اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه من الأعصاب اخرجه من الأعصاب اخرجه يا ربنا من العصب اخرجه يا ربنا من الدم اخرجه يا ربنا من العظم اخرجه يا ربنا من اللحم اخرجه يا ربنا من الأطراف اخرج منها اخرج منها واخرج لي مخرج صدقة واخرج لي مخرج صدقة. أنجيناكم من عدوكم يا ربنا يا ربنا نجاتنا الآن يا ربنا نجاتنا يا ربنا من العدو نجاتنا يا ربنا من العدو نجاتنا يا ربنا من العدو. الله أكبر. نجاتنا يا ربنا من العدو نجاتنا يا ربنا نجاة نجاتنا يا ربنا للرأس نجاتنا يا ربنا للقلب والصدر نجاتنا يا ربنا للظهر نجاتنا يا ربنا للأحشاء نجاتنا يا ربنا للأمعاء نجاتنا يا ربنا للفروج نجاتنا يا ربنا للفروج نجاتنا يا ربنا للفرج نجاتنا يا ربنا للدم والعظم والمفصل نجاتنا يا ربنا للظهر نجاتنا يا ربنا للمفصل نجاتنا يا ربنا للأعضاء نجاتنا يا ربنا للأطراف نجاتنا يا ربنا للعصب نجاتنا يا ربنا للدم نجاتنا يا ربنا نجاتنا يا ربنا للعقل والإدراك والذهن نجاتنا يا ربنا للأحاسيس والمشاعر نجاتنا يا ربنا نجاة نجاتنا يا ربنا نجاة نجاتنا نسألك يا ربنا نجاتنا يا ربنا نجاة نجاتنا للدين والاستقامة نجاتنا للقوة والحيوية والنشاط نجاة نجاة نجاة نجاة. نسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا أن يكون هذا اليوم نجاة لنا يا مولانا كما كان نجاة لموسى من فرعون. يا الله يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله علينا وفينا ومعنا بسم الله بسم الله من حولنا بسم الله بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم أنجيناكم من عدوكم. اللهم يا ربنا اجعلها ساعة نجاة اجعله يا ربنا يوم نجاة نجاة نجاة لنا لنا لنا لنا من العدو من العدو من العدو الماكر الماكر الخائن الساحر الساحر الساحر الساخر الساخر الظالم الظالم الظالم الخسيس الدنيء الظالم الخبيث الخبيث. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويحفظكم ويكلاكم وينصركم ويرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وأسحاركم وأحسادكم وعيونا فيكم. اللهم تول أمورهم واكشف كروبهم وعاف مجمعين من بلائهم يا ربنا. اللهم احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام ونجهم ونجينا من العدو الماكر ومن وحش كافر ومن شيطان مارد ومن ظالم طاغ باغ معتد ساحر وحاسد وحاقد. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعليك بأعدائنا من الإنس والجن أجمعين يا ربنا. حصنهم حصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.